بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه تقريب التدمرية: فصل. الطائفة الرابعة كم؟ عندي 35 شيخ. الرابعة غلاة الغلاة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الطائفة الرابعة غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم، وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل ونحوها، وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. والرد عليهم من وجوه: الأول، أن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه، فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العامة والجهال. ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطن أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله. الثاني، أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لا بد له من موجد واجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. الطائفة الرابعة غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية. وقد سبق أن المؤلف رحمه الله تكلم على هذه الطوائف بفصل: فصل في الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم، فذكر ثلاثة وهذه الرابعة. قال: غلاة الغلاة، والغلو هم مجاوزة الحد، يعني الذين تجاوزوا الحد بالنسبة لنفي أسماء الله تعالى وصفاته. يقول: من الفلاسفة والجهمية والقرامطة. من الفلاسفة، والفلاسفة نسبة إلى الفلسفة، وهي في الأصل كلمة يونانية بمعنى محب الحكمة، محب الحكمة، فهي كلمة يونانية بمعنى محب الحكمة، يعني مش من كلمتين. والفلسفة هي المعرفة الصادرة من العقل، هذه الفلسفة، المعرفة الصادرة من العقل، وإن شئت فقل التساؤلات العقلية عن العلم والعقائد، بحيث أنهم يحكمون العقل في العقائد والإلهيات. والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، رأس الجهمية، ومن أكذبهم والعياذ بالله على الله، من أكذب عباد الله على الله، ومن أعظمهم فتنة وضلالا ونفيا لأسماء الله تعالى وصفاته. وقد تلقى الجهم بن صفوان تلقى مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم تكلم في مسألتين فقط، فقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. تكلم فيما يتعلق بالصفات بهاتين المقالتين أو الجملتين، أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ثم إن الجهم بن صفوان أخذ عنه هذه المقالة وصار ينشرها ويناظر عنها ويناظر بهما، صار ينشر هذه المقالة ويناظر بها، ونشر هذا المذهب الفاسد ونسب إليه. ومبناه، أعني مبنى مذهب الجهمية، على تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته، ثم غلوا في ذلك وهم الغلاة، وعطلوا كل ما يدل على ثبوت أو انتفاء، وقالوا إنه لا يصح أن يوصف الله عز وجل بنفي ولا إثبات، فلا نثبت وجوده ولا ننفي وجوده. هذا ما فيما يتعلق بالجهمية. إذن الجعد بن درهم تكلم في أمرين: أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، والخلة عندهم لم يتخذ إبراهيم خليلا. خليلا مأخوذ من الخلة، الخلة أي الحاجة، وليس من الخلة التي هي المحبة. ففسروا خليلا، قالوا من الخلة بكسر الخاء وهي الحاجة. والكلام عندهم أيضا مخلوق فلم يصدر من الله. إذن في قوله إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا أي لم يكن محتاجا إليه، ولم يكلم موسى تكليما، الكلام عندهم مخلوق يعني أنه لم يصدر من الله. فنفوا أمرين يعني الله عز وجل، وهما المحبة والكلام، وبنفيهما هدم الدين بالنسبة لمذهبهم، لأن أصل الدين مبني على المحبة والكلام. ووجه ذلك أن العابد يعبد الله تعالى محبة له ويعبده بكلامه، فإذا انتفت المحبة انتفت العبودية، وإذا انتفى الكلام انتفى ما يتعبد لله عز وجل به، فهدموا الدين. هذا أصل مذهب الجهمية، أنه تعطيل الله عز وجل عن صفاته. ولهذا ابن القيم رحمه الله في مقدمة النونية لما ذكر المقدمة الغزلية قال في آخرها: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان جهم بن صفوان وشيعته الأولى، جحدوا صفات الخالق الرحمن بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن، ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان، قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدان، إلى آخر ما ذكر من نفيهم لصفات الله تعالى. الجهم بن صفوان ذكرنا أنه أخذ مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم قتله في يوم الأضحى خالد القسري لما كان أميرا على العراق، لما تولى العراق قتله، فإنه في يوم عيد الأضحى قام خطيبا في الناس أعني خالد القسري وقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، يعني في مصلى العيد، لأن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذبح ضحاياه في المصلى إظهارا للشعيرة، فقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، يعني كل أهل السنة والجماعة يشكرون هذه الأضحية. يقول نعم. والجهمية والقرامطة، القرامطة نسبة إلى فرقة في الأصل هي إسماعيلية تنسب إلى الدولة القرمطية التي انشقت عن الدولة الفاطمية، وتزعمها يعني فرقة القرامطة تزعمها أبو طاهر القرمطي. وهذه الفرقة والعياذ بالله من أكثر الفرق استباحة للدماء واستحلالا لها، فهي فرقة دموية. ولهذا لما كان في الحج سنة 17 و300 ذهبوا إلى مكة، قصدوا مكة وقتلوا أمما عظيمة نسأل الله العافية، وانتزعوا الحجر الأسود، انتزعوه وأخذوه، وبقي الحجر عندهم بقي يعني مدة أخذهم الحجر 22 سنة إلا أياما، بقي عندهم نحو 22 سنة من سنة 17 و300 من في ذي الحجة إلى ذي القعدة سنة 39 و300 كانت الكعبة بلا حجر. ولذلك الخرقي رحمه الله لما صنف كتابه مختصر الخرقي زمن أخذ القرامطة الحجر، لما ذكر صفة الحج والعمرة قال رحمه الله: ويستلم الحجر إن كان، يستلم الحجر إن كان، يعني إن كان موجودا، لأنه في تلك الفترة لم يكن الحجر موجودا. ثم أعيد بحمد الله قال: والباطنية، الباطنية الذين يقولون إن النصوص الشرعية لها جهتان، ظاهر وباطن، أو بلا صح لها معنيان، النصوص الشرعية لها معنيان ظاهر وباطن. فالظاهر ما يعرفه العامة بمقتضى اللغة، والباطن ما يفسرونه هم بحسب أهوائهم. وكلها والعياذ بالله يعني هذه الفرق التي غلت كلها تنكر صفات الله تعالى وأسمائه كما سيذكر المؤلف. نعم. يقول: وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله الإثبات والنفي، هذا ذكرنا. هم في الأول ماذا؟ أنكروا الأسماء والصفات، ثم غلوا هؤلاء يعني الغلاة، يعني لأن منهم جهمية وفيه غلاة الجهمية وفيه غلاة الغلاة، فغلاة الغلاة زادوا على إنكار الأسماء والصفات أنهم أنكروا إثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل ونحوها، وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. ومنها أيضا إنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين، حتى قال بعضهم: لو قيل لنا صف العدم، ما هو العدم؟ لم نجد وصفا أدق من هذا الوصف. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. والرد عليه وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. والرد عليه من وجوه: الأول أن تسمية الله أن تسمية الله ووصفه بما سمى وصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه، فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والمصفات. طيب، المؤلف رحمه الله قوله ليس تشبيها، هذا تنزلا معهم، وإلا فهو يرى أن يعبر بالتمثيل، وليس تمثيلا، لكنهم لما قالوا يقتضي التشبيه تنزل معهم وعبر بعبارتهم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العامة والجهال، ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطن أن يسمي شيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله. الثاني أنه قد علم بضرورة كما سمى أهل السنة والجماعة بأسماء حتى ينفر الناس منهم، سموهم حشوية مشبهة مجسمة لينفر الناس منهم. أحسن الله لقاء رحمه الله. الثاني أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لا بد له من موجد واجب الوجود، فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدها، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث ولا أن تحدث نفسها بنفسها، لقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود وهو الله تعالى. ففي الوجود إذن موجودان، أحدهما أزلي واجب الوجود بنفسه، الثاني محدث ممكن الوجود موجود بغيره ولا يلزم. ولذلك الفطر السليمة، الفطر السليمة يعني تثبت وجود الله عز وجل من غير نظر وعلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فوجود الله عز وجل معلوم بالفطر السليمة. ولهذا لما قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ أعرابي لم يقرأ ولم يكتب،